السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج الرائع الماتع النافع إن شاء الله تعالى، وما زال الحديث بنا موصولا في أخطائنا في الحج والعمرة. أسأل الله الكريم أن يكتب لنا جميعا حجة وعمرة في كل عام، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أخطاؤنا في الحج تكلمنا عن عشرات منها في اللقاء الماضي، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى آتي على بقية الأخطاء راجيا من ربي عز وجل أن ينفعني بها وإياكم في الدنيا والآخرة. أخطاؤنا قبل السفر، قلنا 1، الغفلة عن تعلم مناسك الحج والعمرة، وهذا هو الخطأ الأم لكل الأخطاء. 2، الغفلة عن تفقد القلب وإصلاح النية، والحج مراءة للناس. 3، الحج بنفقة خبيثة، وقد قال نبينا فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. 4، السفر من غير رد المظالم والتوبة منها، السفر قطعة من العذاب ونحن مسافرون، والمسافر قد يخرج ولا يرجع، من يضمن لك؟ فعليك أن ترد المظالم قبل السفر يا عبد الله، لعلك تموت هناك. لا تنسى أن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5، الغفلة عن الوصية قبل السفر، والوصية مشروعة في لكل أحد عنده شيء يوصى فيه، وتتأكد الوصية لمن عنده شيء يوصى فيه أو لمن ليس عنده شيء يوصى فيه عند السفر، تتأكد الوصية عند السفر. 6، التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى من الحجاج، من يتزوج بالسجائر والمعسل والجوزة والفحم، التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى. أما أخطاء الحجاج والعمار عند لبس الإحرام فهي كالآتي: 1، الوقوع في محظور من محظورات الإحرام، لقد تكلمنا عن محظورات الإحرام بما فيه الكفاية. 2، اعتقاد البعض أن المخيط حرام في الحزام أو في النعل أو في الساعة الجلد، والمخيط حرام في الرداء والإزار إذا فصل على قدر العضو، يعني لو في إزار عبارة عن حتتين متخيطين في بعض لا إشكال، المخيط معناه لبس المخيط المفصل على قدر العضو، السراويل، القمص، الخفاف، النعال، يعني الجزمة أعزكم الله. كذا ثالثا، اعتقاد بعض النساء أن إحرام المرأة لا يصح إلا إذا لبست البياض، وهذا خطأ، بل للمرأة أن تحرم في أي ثياب من الثياب التي يصح لها أن تخرج بها شاءت، للمرأة أن تحتجب عند إحرامها في أي لون شاءت. وعائشة رضي الله عنها لبست في إحرامها الثياب المعصفرة، وقال عطاء: رأيت عليها درعا موردا، فهذا لا بأس به، إنما البياض فقط هذا اعتقادها أن إحرامها لا يصح إلا إذا لبست طرحة بيضة وعباية بيضة، هذا الكلام هذا لا يصح. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام إن المنتقبة تكشف الوجه والكفين، هذا واجب عليها، لكن تغفل عن ستر الوجه والكفين بشيء تسدله من أعلى الخمار، فلا بد أن تسدل شيئا من أعلى الخمار البيشة تغطي به الوجه، وتضع يديها تحت خمارها فتستر الوجه والكفين ببديل عن النقاب، هذا إن كانت منتقبة بالأساس. كذا من أخطاء الحجاج والعمار عند لبس الإحرام، بعض الحجاج يحلق اللحية ظنا منه أن هذا تزينا للإحرام، وهذا خطأ أيضا. خامسا كشف العورات في لبس الإزار، بعض الرجال لا يأتزرون جيدا فيجعل الإزار من تحت السرة والبطن عورة والسرة عورة، فهذا خطأ يا عبد الله. سادسا الاضباع عند لبس الإحرام، بعض الحجاج والعمار يضبع يعني يكشف الكتف الأيمن بمجرد لبس الإحرام، وهذا خطأ. الاضباع يا عبد الله لا يكون إلا عند رؤية الكعبة، والشروع في طواف القدوم طواف الزيارة، أما بعد طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج فلا اضباع ولا رمل، فيطلع من القاهرة مضبع، هذا خطأ. الاضباع عند رؤية الكعبة في الطواف في السبعة أشواط، فإذا فرغنا ننسى الاضباع. سبعة بعضهم يصلي وهو مضبع، والنبي نهى عن هذا في قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لابد للمصلي أن يستر كتفيه ويستر ظهره ويستر بطنه ويستر فخذه، هذه كلها عورات، البطن عورة، الفخذ عورة، السرة عورة، أما الكتف ليس بعورة، لكن النبي نهانا أن نصلي وليس على عاتقنا شيء. ثمانية اعتقاد البعض أن للإحرام سنة تسمى سنة الإحرام، وهذا خطأ كما بينه شيخ الإسلام، بل المستحب أن يقع منا الإحرام بعد صلاة فريضة أو أي سنة. تسعة اعتقاد البعض أن المحرم يحرم عليه أن يغتسل أو يمتشط، حرموا أشياء كثيرة على المحرم من المباحات، لك يحرم عليه أن يمتشط، يحرم عليه أن يغسل شعره بصابونة ليس فيها طيب كصابون الشمس، يحرم عليه أن يسرح الشعر، يحرم على المرأة أن تلبس ذهب وهي تؤدي المناسك، كل هذا من المباحات، والذي يحرمها جاهل لا يعرف الكوع من البوع. عشرة من أخطاء الناس ترك الإحرام من الميقات، والنبي وقت لنا أماكن نحرم منها لا يجوز لنا أن نتجاوزها، فمن تجاوزها عمدا عالما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد وجب عليه دم، دم واجب، أما إذا تجاوزها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فلا شيء عليه، هناك مواقيت لا يجوز أن نتخطاها من غير أن نحرم ونهل، وقت النبي مواقيتا خمسة أو أربعة، ووقت عمر ذات عرق لأهل العراق على الخلاف بين أهل العلم، وقال رسولنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أخطأهم في التلبية. التلفظ بالنية، ما ينفعش نويت أعتمر وحج، وبعض الناس يربط أو يخلط بين التلفظ بالنية والإهلال بالنسك. الإهلال هذا أمر واجب، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، إنما البدعة أنك تقول نويت نويت، هذا خطأ. كذا رفع المرأة صوتها بالتلبية، المرأة تلبي بصوت لكن يدوب تسمع نفسها، تسمع رفيقتها عن يمينها عن شمالها من أمامها من خلفها، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وهو أعدل الأقوال إن شاء الله. ثلاثة التلبية الجماعية، أن نلبي في صوت واحد على نسق واحد، هذا من البدع كما قال الإمام ابن الحاج في المدخل، ولم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال فيما رواه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أربعة الانشغال عن التلبية ببعض الأمور المحرمة، شرب الدخان، الغيبة، النميمة، سماع الأغاني، مشاهدة الأفلام في الأتوبيس للتسلية، هذا كله حرام. خمسة البعض ينهى الحائض والنفساء عن التلبية والإهلال، وهذا خطأ، بل يجوز للحائض أن تذكر الله، ويجوز للحائض الحاجة أو المعتمرة أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت كما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. ستة البعض يردد التلبية دون أن يفقه لها معنى كالببغاء، يطنطن ويدندن بما لا يفهم ولا يعقل، وقلنا لبيك يعني لبا لك، يعني إجابة بعد إجابة، يعني مقيم على طاعتك يا رب. لبيك يعني جئتك بحب يا رب، جئتك بحب يا رب. ثم فيها التوحيد، لا شريك لك لبيك. ثم فيها اعتراف بالفضل لصاحب الفضل، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ثالثا، أخطاؤهم عند دخول الحرم. كل اللي فات ده أنا قلت، بس أذكر به على التفصيل بقى الجديد. أخطاؤهم عند دخول الحرم والطواف: واحد، الدعاء بأدعية لم ترد عن النبي، أو الدخول إلى الحرم والحاج صامت. لا، السنة أن تقول ما علمك رسول الله عند دخول أي مسجد، لا سيما الحرم. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد برجله اليمنى ثم يقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت داخل الحرم تقول كده، وانت خارج تخرج برجلك اليسرى بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. اثنين، إذا رأى الكعبة للسنة نكف عن التلبية. بعض الحجاج تجدهم يطوفون بالكعبة ويقولون لبيك اللهم لبيك، غلط. إذا رأينا الكعبة نكف عن التلبية، ثم نكشف الكتف الأيمن ونلقي بطرف الرداء على الكتف الأيسر، وهذا كما لا يخفى عليكم للرجال دون النساء. وإن قال الحاج عند دخوله ورؤية الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فلا بأس، لثبوته عن ابن عمر كما أخرج البيهقي هذا بإسناد صحيح. ثلاثة، من أخطائهم عند رؤية الكعبة والدخول للحرم أن كثير من الحجاج يعتقدون وجوب دخول الحرم من باب السلام، والدخول من باب السلام حسن وسنة، لكنه ليس بواجب، بل لك أن تدخل من أي باب شئت على قدر ما يسر الله عز وجل لك. أربعة، اعتقاد البعض أنه يتعين عليه كلما دخل الحرم أن يطوف بالبيت تحية مسجد، وهذا خطأ كما بينه ابن عثيمين رحمه الله. تحية الكعبة للمعتمر والحاج والأفاقي القادم إلى مكة من غير أهلها أن يطوف بالبيت. خلاص أنا عملت العمرة، خلاص أنا طفت طواف القدوم، كلما دخلت يجب علي الطواف؟ لا، بل تحية الكعبة بعد ركعتين كأي مسجد، ثم الطواف مشروع في أي وقت، كلما طفت لك أجر. وإذا طفت طواف نافلة فسبع أشواط وبعدها ركعتين خلف المقام، ينبغي أن تعلم ذلك. اعلم أن مش كل ما تخش الكعبة تحية المسجد طواف طواف طواف طواف، لا، هي تحية الكعبة طواف للقادم للمعتمر، للحاج يبقى طواف القدوم، بعد كده ركعتين كأي مسجد. أربعة، من أخطائهم في الطواف الالتزام بكتب معينة فيها أدعية خاصة لكل شوط دعاء، لأن كل واحد ماسك الكتاب دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، لم يرد عن رسولنا حرف من هذا. وما نعمل ايه وانا بطوف؟ هو اللي ورد عن النبي فقط انه كان بيقول بين الركنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب اقول ايه؟ سبح حمد كبر اقرأ قرآن ادعو بما شئت. تذكر وأنت تطوف بالبيت أن هذا البيت كل الرسل وجميع الأنبياء طافوا به، استحضر قدسية وجلال هذا المكان، تيقن من أن قدمك يقينا ستقع على مواطن وطئها الرسل وطئها الأنبياء وطئها الصحابة وطئها الأئمة وطئها العلماء وطئها الصالحون، استحضر جلال هذا المكان. خمسة، من أخطائهم بعض الحجاج، وده خطأ مؤذي، يرددون الدعاء عند الطواف بصوت جماعي، وهذا حرام. ليه؟ فيه تشويش على المصلين والذاكرين والطائفين، وهذا حرام، لأن الطائف في صلاة، الطواف صلاة، ويحرم عليك أن تشوش على مصلي ولو بقراءة القرآن. ناجي ربك في سرك بصوت يدب تسمعه، معك أمك العجوز لا تحسن الدعاء على أدها سمحها وخلاص، لما تلاقي 50 واحد ماشيين من الأتراك، 100 واحد من مصر، مش عارف 200 من الجزائر، أفواج أفواج ودعاء جماعي، وهذا يشوش على هذا. يا عباد الله، هذا حرام حرام. أدعو بإيه يا أخي؟ كفاية وانت بتطوف تقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، شو هذا اللي انت عايزه في الآخر؟ نعم. ستة، من أخطاء الطواف بالبيت، البعض يظن أن تقبيل الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، وهذا خطأ، بل تقبيل الحجر سنة، انت يسر مش شرط ولا حاجة. تجد البعض يقاتل ظنا منه أن تقبيل الحجر واجب، مش واجب ولا شرط ولا ركن. من غير تقبيل الحجر العمرة صحيح، الحج صحيح. ثمانية، المزاحمة الشديدة المؤذية على تقبيل الحجر حرام. ممكن نزاحم على تقبيل الحجر، ممكن بشرط أن يكون الزحام لا غير مؤذي، إنما تزاحم وشغال بالكوع تخبط في اللي حواليك، وده يزق ده، ممكن ده يشتم ده، غضب بقى، وإذا غضب الإنسان ينسى وينفعل. لا، إن تيسر لك أن تقبل الحجر من غير أن تؤذي مسلما فافعل. إن ترتب على تقبيلك للحجر أذى لمسلم، يبقى لا تقبل الحجر، لا تقبله. ليه؟ لأن الحفاظ على سلامة المسلمين فريضة، وتقبيل الحجر سنة، والفرض يقدم على السنة. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما تزق في ده وتوقع في ده وتزغد ده وتقبض ده بالدراع، إيه الأذى ده؟ بتأذيني بيت ربنا الحرام؟ إذا ربنا قال ومن دخله كان آمنا، انتبه يا عبد الله. طب في زحام، استلم الحجر بيدك، المسه وقبل إيديك، ممكن ما صعب، شاور من بعيد ولا تقبل يدك، كفاية. تسعة، من أخطائنا مزاحمة النساء على الحجر، ودي كارثة ومصيبة تعجب قوي. كي حريم داخلين عند الحجر الأسود، إيه اللي موديك انت هناك؟ إيه اللي مدخلك وسط الرجالة تزحمي؟ هذا حرام يا أمة الله، بقول حرام. انت راحة يا بنتي يا أمي، راحة عشان ربنا يغفر لك الذنوب، ولا تجيب ذنوب وتيجي؟ روى البخاري في صحيحه عن عطاء رحمه الله قال كانت عائشة تطوف وهي حجرة ولا تخالط الرجال. ستين عائشة أم المؤمنين، اللي لو سقفت كلها يوسع، زفت النبي، كانت تطوف وهي حجرة من الرجال، منعزلة بعيدة خالص لا تخالطهم. انت بتخالط ليه؟ هذا حرام. واللي معاه امرأة يطوف بطوافها، ما يدخلش ويخدها معاه، هذا لا يجوز. مزاحمة المرأة للرجال على الحجر أكرر حرام. رحم الله زمانا كانت المرأة تطوف فيه على أطراف المطاف، روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت فقالت يا رسول الله يعني لا أستطيع الطواف وتقبيل الحجر من الزحام، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فأنا عايز بالطواف النساء وراء، لا تخالط الرجال على الحجر حرام. طوفي يا أمة الله من وراء الناس، هذا فعل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشرة، تقبيل أي شيء في الحرم سوى الحجر الأسود حرام. في ناس كل ما تقابل حاجة في الحرم تقبلها، يروح عند مقام إبراهيم يملس عليه وينزل بوس في النحاس، يروح عند ركن اليماني يقبله، وتقبيل الركن اليماني بدعة، المشروع استلامه فقط فقط. فيقبل الأستار، يقبل باب الكعبة، يقبل الملتزم، كل ما يقابل حاجة يبوس. لا يشرع لك يا عم الحج أن تقبل في الحرم إلا الحجر الأسود فقط، واعلم أنه لا يضر ولا ينفع، ونحن ما نفعل هذا إلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا 11 بعضهم يعتقد أنه لا بد من الطواف عند وصول مكة مباشرة، وهذا خطأ، بل لك لو كنت مرهقا أو متعبا أن تستريح، ممكن تنام جائع، كل خذ قسط من الراحة لو أنت محتاج عشان تؤدي المناسك وأنت رايق فايق عارف بتقول إيه. هو مش هم وعايزه ينزاح ويلا سبع أشواط واجري وخلص، لا لا، تبيت الله الحرام وتستحضر جلال الله وقدسية المكان ومناجاة وذكر ودعاء، أن لك هذا وأنت جائع، أن لك هذا وأنت محصور، أن لك هذا وأنت مرهق. لا، مش لازم تطوف مباشرة عند الوصول إلى مكة، تهيأ، ممكن تدخل وتغتسل، تغتسل غسل مستحب، تغتسل وتأكل وتروح وتؤدي وانت عارف بتقولي. 12 من أخطائهم الرمل للنساء، وهذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يرمل، يعني يمشي بخطى متقاربة سريعة مع هز الكتفين، لا يجوز هذا إلا للرجال وفي الأشواط الثلاثة الأول فقط فقط، فرمل النساء حرام لأنه بدعة، هذا للرجال فقط. 13 الطواف من داخل حجر إسماعيل باطل، طواف الرجل أو المرأة من داخل الحجر يجعل الطواف باطل، يجعل الطواف باطلا، سبحان الله. لأن الحجر جزء من الكعبة، العرب لما أرادوا بناء الكعبة قبل بعثة نبينا بخمس سنين اتفقوا على أن على ألا يدخلوا في بنائها درهما حراما، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة، فليطوف من داخل الحجر يبقى طاف في الكعبة، والمطلوب أن نطوف بالكعبة. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، اللي يطوف من جوه الحجر يبقى طاف في البيت، يبقى طوافه باطل، فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. 12 من أخطائهم عند الطواف رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفعونها في الصلاة. قال ابن القيم في زاد المعاد وهذه بدعة، يجي عند الحجر بسم الله الله أكبر كده، بسم الله الله أكبر، ده تصلي، هذه بدعة، ارفع يدك اليمين وخلاص بسم الله الله أكبر وانتهى، لما ترفع يديك كأنك في صلاة هذه بدعة. 15 البدء بالطواف من عند باب الكعبة، وهذا خطأ، الطواف يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الحجر، ومن طاف بعد الحجر ولو بخطوة فطوافه باطل، فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. 16 الوقوف طويلا طويلا عند الحجر الأسود، هذه بدعة، تعرقل حركة الطواف، تجد ما شاء الله الناس بتطوف في انسيابية وحركة كده لينة وسهلة، عند الحجر يحصل عرقلة والناس تقف وتزق بعضها، ليه؟ انت وانت ماشي ما تقفش، وانت ماشي وانت ماشي كده بتطوف شفت الحجر بسم الله الله أكبر ما تقفش، الوقوف طويلا عند الحجر بدعة. 17 بعضهم لا يجعل الكعبة على يساره أثناء الطواف، فمن طاف وقد استقبل البيت كده طول الطواف طواف باطل، ومن طاف وقد جعل البيت على يمينه طواف باطل، لابد أن تجعل الكعبة على يسارك عند الطواف. ليه؟ هو النبي علمنا كده وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. 18 بعض الحجاج عند الانتهاء من الطواف يخرجون على أقفيتهم ظنا منهم أن هذا تعظيما للكعبة، فبعد الطواف أنا شفت ده، بعد الطواف كان الناس ماشية رجع ورا بظهرها كده، طالع بظهره، الناس نعلى لك سرينة وتقول احترس الحاج يرجع إلى الخلف، ما تمشي يا عم عدل زي الناس، يقولك لا تعظيما للكعبة. برضو في المسجد النبوي شفت ناس وهم مروحين ماشيين بظهرهم، ايه يا اخوانا ده، هذا هذه بدعة، هذا ليس من الدين في شيء. 19 بعض الحجاج يظن أن ركعتي الطواف لا تصحان إلا خلف المقام مباشرة، وهذا خطأ، أنت يسر أن تركع ركعتي الطواف خلف المقام فبها ونعمة، وإن لم يتيسر ففي أي مكان في الحرم، أي مكان برا أو جوه، بنية أنهما ركعتين الطواف. 20 من الخطأ الإطالة في القراءة في ركعتي الطواف أو الجلوس بعدهما والدعاء طويلا، الناس بتصلي خلف المقام ويطولوا قوي، يا أخوانا السنة النبي قرأ في الأولى بالفاتحة وفي الثانية بسورة الكافرون، وقرأ في الركعة قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ثم بسورة الكافرون، وقرأ في الثانية بالفاتحة ثم بسورة الإخلاص. بتقرأ لي بقى في ركعتين الطواف ربع أو ربعين، ما تسيب مجال لغيرك. صليت امشي، قاعد ليه؟ قاعد يدعو طويلا، سيب مكان لغيرك، افسح المكان يا عبد الله، هي دي السنة. 21 عند زمزم من البدع الاستحمام بماء زمزم. قلت للحاج ما شاء الله عمل يصب فوق دراعاته وتحت بطاطه ويدله مش عارف وبتاع، هذه بدعة. عند زمزم تشرب وتدعو ولك أن تصب على رأسك، دي السنة. من البدع تلاقي بعض الناس جايبة معها أكفان وعمالة تغرقها تحط عليها زمزم، يقول لك بزمزم الكفن. ليه يا حاج؟ يقول لك عشان لما بقى أموت وأتلفف كده في كفن مزمزم محدش يقدر يكلمني في القبر. هي الملك يقول لي من ربك؟ من ربك مين؟ مزمزم يا عم الملك، أنا مزمزم أهو يبقى وصلت الجنة على طول. لا دي بدعة يا عم الحاج. واعلم أنك لو تكفنت في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملك فاسد لن ينفعك والله. ما هو عبد الله بن أبي بن سلول ابن كفنه في قميص النبي، هل نفعه؟ اشتعل عليه قبره نارا. عملك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. 22 الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة. كان رجل بيقيم الصلاة وناس عايزة تطوف، هناك المسؤولين في البيت الحرام يوقفون الطواف عند الصلاة. بعض الناس بيزعلوا، لا تزعلش يا عم، هو ده الدين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تقول لي ما هو الوقت ممتد وله طرفان، انت في الجامع يا عم ومتوضي والصلاة أقيمت والإمام هناك اهو، هتأخر ايه العذر انك تأخر؟ يبقى إذا أقيمت الصلاة أوقف الطواف واستر كتافك، مفيش اضطراع في الصلاة، وصلي في مكانك إن شاء الله. أخطاؤهم في السعي بين الصفا والمروة، اعذروني يا إخواني بتكلم بسرعة لضيق الوقت. أخطاؤهم في السعي بين الصفا والمروة: واحد، الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة، وهذا حديث موضوع. لك أن تتوضأ عند السعي وفي كل وقت وهذا حسن، لكن الوضوء غير واجب للسعي. الحائض ينفع تسعى، الحائض ينفع تسعى، اللي على وضوء واللي على غير وضوء ينفع أن يسعى على غير وضوء. 2، الصعود على أعلى الصفا حتى يلتصق الحاج بالجدار. ده هو طلع الصفا مصر يطلع على كم حجر السود اللي فضلين ويلزق في الحيطة. يا عم الحاج، الصواب أن ترتفع في أي مكان منها ولا يشترط أن تبلغ آخرها. طب ناخد أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. أحسن الله إليك. أنا أمي مرة كبيرة بالسن، عمرها 75 سنة. نعم. وجات العام حجة على حساب الدولة. نعم. وأنا منعتها يعني حكم سنة وتبي تروح بدون محرم. مع صحبة يعني من البلد وسيدي. نعم. هل أنا علي ذنب إذا منحت من الحج بدون محرم؟ حاضر. هي حجت قبل كده؟ الله أفيدني. هل حجت قبل هذا؟ لا، خدت عمرة مرتين. حاضر، هجاوبك. وتبي تروح مع صحبة من البلد وأنا عيت عليها يعني مرة كبيرة بسن فوق 70. حاضر. وخفت عليها ومرض مريضة وتعبانة ويلا تشوف على جدها بدون محرم. حاضر. هل أنا علي ذنب يوم إني منعتها؟ حاضر، هجاوبك، تابع الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يرضى عليك شيخ فهد، كيف حالك؟ الله يسلمك. بالنسبة برضو من الأخطاء احنا نلاحظها في بعض الناس يحجوا بباص مكشوف. الحج و ايه اللي مكشوف؟ الباص أو العربية اللي هم فيها مكشوفة. نعم صح. أخونا بيقول بعض الناس بيحج والباص الأتوبيس من غير سقف مكشوف، ظنا منه أن ستر الرأس أو التظلل بشيء يعني من محظورات الإحرام، وهذا جهل. بل الممنوع غطاء الرأس للرجل بشيء ملاصق. لا يفتح عليك. طيب الله ينفع بيك يا شيخ. أكرمك الله يا شيخ، بارك الله عزك الله. اتصل يا أخواني. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ جزاك الله خير. لو سمحت أسألك يا شيخ، أنا والله بعمل من السعودية. وأخذت سلفة من صاحب العمل. مبلغ معين 10,000. نعم. على أساس يخصم من راتبي. فأنا نويت الحج هذا العام، فهل لازم أقضي الدين الأول ولا يجوز لي الحج؟ الدين على التراخي ولا واجب تقضيه في هذه الأيام؟ لا، هو صاحب العمل أعطوني وقال لي يسدده من راتبك، يخصم منك كل شهر جزء معين. طيب حاضر. مع العلم بأن لي دين مثله عند أحد الأصدقاء. طيب حاضر. لو سمحت يا شيخ في سؤال ثاني معلش. حاضر. أنا كنت أديت العمرة. نعم. بس وأنا خرجت من الحرم بعد الساعة ما لقيتش حلاقين، كان في معذرة ان انا اجد حلاق بس في داخل حدود الحرم، خليت واحد صاحبي قصر لي شعيرات بسيطة جدا. تقريبا 3 مرات شعيرات بسيطة جدا. حاضر حاضر. فهل كده عليه شيء؟ حاضر، هجاوبك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ خير ونعمة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون تأشيرة قد وصلت بإذن الله. أدعو لي. أدعو لك إن شاء الله يا رب. وإن وصلت جميعا حج وعمرة في هذا العام يا رب. وإن وصلت أحملك أمانة. فضل. أن تدعو لي باسمي. وأظن أن حضرتك عرفت مين اللي بيكلم حضرتك دلوقتي. كرم عبد العزيز من نور غربية. حاضر يا فندم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. كرم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وإن شاء الله يكون لنا لقاء في طور هنا إن شاء الله زي ما اتفقنا بإذن الله. الله المستعان. الله المستعان. الله يرضى عليك. أستاذ بس مشين والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله الوالدة تروح الحج العام هذا إن شاء الله. وإن شاء الله تحج مفرد. نعم. فإن شاء الله تروح الصباح إن شاء الله بكرة بعد المغرب مكة إن شاء الله. فهل يجوز انها لازم تدخل ان شاء الله محرمة ولا تخش وتحرم من مكة؟ افراد افراد ان شاء الله. وخارجة ان شاء الله مسافرة بكرة مكة؟ بكرة ان شاء الله رحمت. طب ليه هتشقوا عليها كده يا اخي؟ طب انا بسأل حضرتك، هل انها لازم يعني لا انا قصدي انها ممكن تدخل وتحرم من مكة ولا تخش تمتع وتعمل عمرة وتعمل التمتع؟ التمتع لان كده في مشقة شديدة عليها، تفرض يعني تهل من الميقات المكاني بالنسك، تقول لبيك اللهم حجة. اصل هي حضرتك الإفراد. سيارة يعني أزرح سيارة خاصة مش في حملة ايا كان. معنى الافراد ايه؟ ان يحرم الحاج من الميقات المكاني يقول لبيك اللهم حجة، فاذا وصل الى مكة يمكث باحرامه كما هو وعليه المحظورات، ثم يوم 8 يوم التروية يبدأ في المناسك ويحج. امر شاق. اجعلوها تمتع، تقول عند الميقات المكاني لبيك اللهم عمرة، ثم تذهب إلى مكة تطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر بعده، ثم تتحلل يبقاش في محظورات وتتمتع بالبيت، ثم يوم 8 ذي الحجة تحرم من الفندق وتنطلق لتؤدي المناسك إن شاء الله. طب حضرتك يا شيخ لو سمحت، هي راحت عملت عمرة إن شاء الله يوم سمعك سمعك يا شيخ، راحت عملت عمرة يوم 20 شوال. فالعمرة هذه لو عملت عمرة تاني عادي ما فيش أدنى مشكلة. عمرة إن شاء الله تعمل كل يوم عمرة عادي إن شاء الله. طالما فيش يعني عمرة بعد سفر هنكتفي شوية من الأسئلة عشان لأن إحنا في الرياض إن شاء الله وهي بتروح مكة إن شاء الله. تابع معايا إن شاء الله الحق تسمع إجابات إن شاء الله. تابع معي. تابع إن شاء الله. الموضوع طويل يا إخواني، أعتذر على الأسئلة النهاردة، هنكتفي بهذا القدر. أقول أخطاؤهم عند السعي كنا الصعود على أعلى الصفة حتى يلتصق الحاج بالجدار، وهذا خطأ، بل الصواب أن ترتفع في أي مكان منها ولا يشترط أن تبلغ آخرها. 3. السعي 14 شوطا. بعض الناس بيسعوا من الصفا والمروة 14 شوط، والركن أن نسعى 7 أشواط. طب بيعملوا 14 إزاي؟ يبدأ بالصفا وينتهي عند الصفا، يقول كده واحد غلط، إنما شوطه يحسب هكذا، من الصفا إلى المروة شوطا، من المروة إلى الصفا آخر، من الصفا إلى المروة ثالث، إلى 7 أشواط، يبدأوا بالصفا وبينتهوا عند المروة. أربعة، من أخطائهم في السعي استمرارهم في السعي وقد أقيمت الصلاة وفاتتهم الجماعة، وده خطأ. خمسة، الغفلة عن الهرولة بين الميلين الأخضرين وهي سنة للرجال دون النساء. ستة، الهرولة في جميع المسعى، لو واحد عمل يجري على طول يا عمي الهرولة بين الميلين الأخضرين فقط للرجال. سبعة، هرولة النساء، لو واحد بيجري مع مرات تجري زيه تهرول مثله، خطأ. الهرولة خاصة بالرجال دون النساء كما الرمل في الطواف ببيت الله الحرام. ثمانية، صلاة ركعتين بعد السعي قياسا على ركعتي الطواف بعد الطواف، وهذه بدعة. في ركعتين بعد الطواف بالكعبة دي سنة، لكن ما فيش ركعتين بعد المسعى بين الصفا والمروة، دي بدعة. تسعة، اعتقاد البعض أن السعي بين الصفا والمروة عبادة في غير الحج والعمر، وده خطأ. شوف، الطواف بالكعبة عبادة في غير الحج والعمر، إنما السعي بين الصفا والمروة عبادة للحاج والمعتمر فقط. هتلاقي واحد لابس هدوم العادية وبيسعى معاه، انت ايه اللي جايبك هنا يا عبد الله؟ هذه عبادة الحاج والمعتمر فقط. نعم. عشرة، بعضهم يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف، والصحيح انه يجوز للحاج ان يستريح ثم يسعى بعد الطواف ان شاء الله تعالى. اخطاؤهم عند الحلق، كده احنا خلصنا العمرة فاضل نحلق. البعض يحلق بعض الرأس، والواجب أن يعمم جميع الرأس بالحلق لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقول النبي رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، ولنهي النبي عن القزع. واحد بيحج وياخد شعريتين من هنا وشعريتين من هنا، يا أخي عمم جميع الرأس، أو يقول للراجل احلق لي من هنا نمرة اثنين بالماكينة ومن هنا نمرة اثنين وسيب بقية الشعر، راح يحج وبيحلق كابوريا أو جمبري. يا عم الحج الحلق أو التقصير عمم به جميع الرأس، هذا هو الواجب والله أعلم. والحلق أفضل للمعتمر، تحلق زيره بالموس، والتقصير أفضل للحاج. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان صلوا حلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يبقى النبي قال للمعتمرين المتمتعين قصروا، قال لهم وصلوا المكة طوفوا بالبيت اسعوا من الصفا والمروة وقصروا، هذا المتمتع، القارن لا يقصر إلا يوم العيد، وأقيموا حلالا، خلاص انت في حل متحلل من العمرة، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. اثنين، بعضهم يذهب إلى بيته ويلبس ثيابه العادية ثم يحلق بعد ذلك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقصر ثم ليحلل. يبقى أنا الأول أقصر وأخذ ألع هدومي، مش أروح أغتسل وألع هدومي بعد كده أحلق، ما ينفعش. ثلاثة، بعض الحجاج يبدأ بحلق الشق الأيسر قبل الأيمن ويجلس صامتا، والسنة أن تبدأ بحلق الشق الأيمن وأن تجلس على ذكر وتستقبل الكعبة إن استطعت. أخطاؤهم يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، بعض الحجاج يذهب يوم التروية مباشرة إلى عرفات ويمكث فيها إلى اليوم التاسع، وهذا خلاف السنة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل منى في ضحى اليوم الثامن ويظل بها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، هذا خطأ، لكن لا يقدح في صحة الحج، لأن المبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة من السنن، لا هو واجب ولا هو ركن، لكن أنا كحاج نفسي أحج زي النبي ما حج، خذوا عني مناسككم. اثنين، بعض الحجاج يجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ظنا منه أن الجمع والقصر جائز في منى، غلط، هذا خلاف السنة، المشروع في منى هو القصر دون الجمع، يعني الظهر في وقته ركعتين وتستنى لحد وقت العصر ركعتين وتستنى وقت المغرب ثلاثة مفيش قصر في المغرب وتنتظر ليلة عشاء وركعتين، قصر دون جمع. ثلاثة، بعض الحجاج ينزل قريبا من منى ولا يتثبت من حدودها، وهذا خطأ. فالسنة في يوم الثامن من ذي الحجة المبيت في منى، والواجب على الحاج أن يسأل إذا جهل. لا لما أعد هنا بس هنا منى، هنا أعد، أنت ملك من الناس، اسأل. تثبت من حدود منى، وفي الحمد لله لافتات كبيرة ضخمة عليها حدود منى مكتوبة، اقرأ واسأل من يقرأ. أربعة، الغفلة عن الإهلال بالحج للمتمتع في يوم التروية. ففي خارج وساكت، لا من بيتك في الفندق اغتسل واعمل سنن الفطرة والبس إحرامك وانت في الفندق قل لبيك اللهم حجة، ده للمتمتع. إنما المفرد والقارن هو أهل أصلا من الميقات قبل أن يصل إلى مكة. خمسة، الغفلة عن التلبية والذكر والانشغال بما لا ينفع، غيبة ونميمة وكركرة جوزة وولع سجارة يا عم الحج، كل هذا باطل، أخطاؤهم في يوم عرفة. واحد، رحيلهم في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى عرفة مباشرة، وهذا خلاف السنة ولا يقدح في صحة الحج. اثنين، بعضهم لا ينزل في عرفة، وهؤلاء ليس لهم حج. اللي منزلش في عرفة يوم عرفة، اللي ما أدركش ساعة من النهار أو من الليل في يوم عرفة في عرفة، حجه باطل، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح، الحج عرفة، الحج عرفة. ثلاثة، اعتقادهم وجوب الصلاة في مسجد نمرة، والصلاة في مسجد نمرة ليس بواجب لأن عرفة كلها موقف. أربعة، الجلوس، ده مهم قوي، الجلوس في الجزء الأمامي من مسجد عرفة، من مسجد نمرة، طوال نهار يوم عرفة وإلى أن يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، يجعل الحج باطل. يعني إيه؟ الجزء الأمامي من مسجد نمرة مش من عرفة، فأنت عايز تقعد تشوف الخطيب، تسمع، تصلي في الصفوف الأمامية، ماشي، بس ارجع بقى بعد كده، ارجع اخرج منه، ارجع للجزء الخلفي. إنما تفضل قاعد في المكان ده من ساعة ما تدخل لحد ما تفيض، طب وانت ما وقفتش في عرفة كده، ما وقفتش كده في عرفة. فلو جلس في هذا المكان حتى غربت الشمس ثم انصرف فاته الحج. خمسة، بعض الناس يذهبون إلى عرفة ويذهبون إلى جبل الرحمة في غير موسم الحج ولا العمرة، وهذه بدعة. رايح يعمل عمرة في رمضان أو في أي وقت، يقول لك الزيارات، الزيارات، ايه يا عم هتودينا فين؟ جبل الرحمة. فيروحوا الى عرفة في وقت العمر، ما بيحجوش، يصلي ركعتين على الجبل، يصلي ركعتين هنا وهناك ويتبرك بهذه الآثار، وهذا خطأ وبدعة. احنا بنشد الرحال لهذه الأماكن لأداء مناسك الحج فقط. ستة، بعض الناس يعتقد أن وقفة عرفة لو كانت يوم جمعة تعدد سبع حجات أو 72 حجة، يقولك يا سلام حظك حلو، السنة اللي فاتت يوم عرفة كان يوم جمعة، بسبع حجات دي، أنت مش هنقولك يا حاج، هنقولك يا حجيج بعد كده، بسبعة دي، لا يا عم هي بواحدة، هي بواحدة، لا بتعدل السبعة ولا 72، غاية ما هنالك إن ربنا جمع لك بين شرف المكان وشرف الزمان، فأنت في عرفة وفي سيد أيام الأسبوع الجمعة. سبعة، صوموا بعض الحجاج في يوم عرفة، وهذه بدعة، الحج ما يصومش يوم عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحجاج. أخرج الشيخان في الصحيحين عن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي في يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب كباية فيها لبن في يوم عرفة وهو واقف فشرب والناس ينظرون. يبقى الحج ما يصومش يوم عرفة، ده لغير الحاج. تمانية، المزاحمة في الوقوف على جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف، والمستحب أن يقف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة، مش فوق الجبل، المستحب في أسفل الجبل، إنما تقصد الصخرات وتطلع عليها وتطلع عند العمود اللي بنينه حديثا، ده كل هذا لا أساس له من الصحة ولا أجر عليه. نعم. تسعة، قصد جبل الرحمة للتبرك بالصلاة عليه بعض الفرائض أو النوافل، تلاقي أول خيمة بتاعته في عرفة في مكان كذا، يقعد ماشي لحد ما يوصل جبل الرحب ويطلع فوق ويصلي ركعتين. ليه؟ ليه قصد المكان ده للتبرك به بالصلاة فيه؟ هذه بدعة. صلي في أي مكان، عرفة كلها موقف. عشرة، الغفلة عن الدعاء والذكر في يوم عرفة. أفضل حاجة يوم عرفة نعملها إيه؟ ذكر ودعاء. أفضل ذكر نقول يوم عرفة إيه؟ اسمع، روى الترمذي وابن أبي شيبة والحديث حسن صححه الألباني في الصحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يوم عرفة وقال: خير الدعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة ده عايزين ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، قراءة قرآن، تعليم الناس، إعانة الضعيف، اللسان ده يلهج بأن تسأل الله أن يغفر الذنوب ويرفع الدرجات ويستر العيوب. 11، من أخطائنا في يوم عرفة الانشغال بالتدخين، باللعب. والله العظيم أنا شفت واحد يوم عرفة ماسك سيجار، قلت له: حضرتك يعني السجاير حرام؟ ده سيجار حرام شربه وإحنا في عرفة وربنا جمع لنا بين شرف المكان والزمان، يعني أنا مش حرام ده مكروه. بس قلت له: تحسبه بس لله يا أخي في اليوم الكريم ده ادعك السيجار ده بالجزمة. الحقيقة الراجل استجاب وفعلها لله. بعض الشيخ محمد حسان شاف ناس بتلعب على عرفة السلم والتعبان، ايه والله على عرفة بيلعب شطرنج سلم والتعبان، او بيتصور مع عم الحج صورة الله يبارك لك. يا عم سيبك من الكلام ده كله، انشغل بالذكر، انشغل بالدعاء. 12، قولهم اذا رأوا جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هم داخلين عرفة، إذا شافوا جبل الرحمة تلاقي واحد كده جاهل ينبري ويقول: يا ناس قولوا سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. لا، الذكر في هذا المكان بهذا الوصف عند رؤية هذا الجبل ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. 13، الدعاء بعشر كلمات ألف مرة. يقولوا إيه؟ ما المشكلة إن الناس في عرفة وفي المنى تقريبا عند كل عمود خيمة مفتي، واحد بيفتي فيقول: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، ونحو هذا الكلام. وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، الكلام ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. 14، خطبة الإمام في يوم عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في خطبة الجمعة. هذه بدعة. الصواب أن الخطبة خطبة واحدة، ومش واجبة كمان، خطبة واحدة. سنة النبي أن الإمام يخطب في الناس يوم عرفة خطبة واحدة، مش خطبتين كخطبتي الجمعة. 15، الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل الخطبة. لا، الخطبة الأول فلا أذان بقى قبل الخطبة، ولا أذان قبل أن ينتهي الخطيب، الوقت دخل والخطيب بيخطب ما فيش أذان لما يخلص. 16، صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. لا، الأول الشيخ يخطب خطبة عرفة وبعد كده نصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. 17، دي كلها أخطاء. التطوع بين صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، ما فيش سنن قبلية ولا بعدية لا للظهر ولا للعصر في يوم عرفة. 18، النزول من عرفة قبل غروب الشمس والدفع من عرفة إلى مزدلفة لا يكون إلا بعد غروب الشمس. دي أخطاءنا في عرفة، أخطاءنا في مزدلفة. 1، الإسراع في وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. لا بقى الأوتوبيسات وخناق وشتيمة، وده بيزغط في ده وده بيزعق وده ايه يا عم في ايه؟ ما واحدة واحدة يا اخي، ما انت معاك الليل كله. النبي كان اذا افاض من عرفة الى مزدلفة قال: ايها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، واحدة واحدة، لا تسرع الا اذا وجدت امامك فرصة مجال، غير كده واحدة واحدة. 2، بعضهم يصلي المغرب والعشاء في الطريق من عرفة إلى مزدلفة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة. السنة أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلت إلى مزدلفة. أما إذا لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين مع قصر العشاء في أي مكان إن تيقنت أنك لن تصل مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. ثلاثة، بعضهم لا يبادر بصلاة المغرب والعشاء قصر وجمع تأخير فورا نزول إلى مزدلفة. وصلنا مزدلفة نعمل إيه؟ اللي مش متوضي يتوضى، اللي مش لاقي مية يتيمم، ونصلي فورا. لا، الأول يقولك ندور على الحصى، يلف ويجيب الطوب والحصى. يا عم هات الحصى من مزدلفة أو من أي حتة. السنة أول ما توصل مزدلفة فورا تتوضى وتصلي المغرب مع العشاء جمع وقصر العشاء وجمع تأخير كما بينت آنفا. أربعة، صلاة السنة للمغرب والعشاء في مزدلفة خلاف السنة. صلاة الوتر ما فيش وتر، ما نعمل ايه؟ احنا هنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وننام. ما فيش في مزدلفة دعاء مخصوص، فيش في مزدلفة قيام الليل. البعض يخترع دعاء إذا دخل مزدلفة، ما احنا بنسمع عجائب. يقول لك أول ما يدخل مزدلفة يقول الناس قولوا وراي، اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائجا مؤتنفة. ايه هو الشعر ده؟ ايه النثر المشعور ده أو الشعر المنثور ده؟ ده مش من هدي النبي، دي تأليفات. ستة، إحياء ليلة المزدلفة بقيام أو بذكر أو قراءة قرآن ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي وصل مزدلفة صلى مغرب وعشى ونام، دي السنة. سبعة، المرور بمزدلفة بدون نزول أو مبيت لغير عذر، وهذا فيه إهدار لواجب. يا أخوانا المبيت في مزدلفة بعض العلماء قالوا أنه ركن من أركان الحج، ركن، وبعضهم قال واجب، والصواب أنه واجب. فمن لم ينزل بمزدلفة مر وفي الأتوبيس كده عد على طول، لم ينزل بها ولم يبت بها لغير عذر فيجب عليه دم. المبيت بمزدلفة واجب، لكن العلماء اختلفوا في القدر الذي يتحقق به المبيت. فبين قائل هو كقدر حط الرحل، نركن الأتوبيس وننزل نصلي ونمشي كقدر حط الرحل، وهنا من قال ولو للحظة، وهنا من قال بل المبيت إلى الفجر، وهذا هو الراجح. كلمة مبيت معناها اللغوي أن نقعد في مكان الليل لحد ما يطلع عليه النهار، ده المعنى اللغوي للمبيت. تقول لي محمد بيتوا عندنا، بات عندكم يعني روح الساعة واحدة بالليل، بات يعني قعد للصبح. وهذا هدي نبينا، نبي نام في مزدلفة إلى أذان الفجر ثم صلى الفجر وانطلق إلى المشعر الحرام فدعا طويلا ثم انطلق إلى منى. لكن في أعذار، نساء معانا عجائز، ناس مرضى، أطفال ضعفة، هؤلاء ممكن أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلا ليلا. نعم، طب إحنا سلام وهو معنا رحلة وإحنا مرتبطين بيها ولهم يا أخوانا السنة الواجب ما فيش فايدة، يلا العسكري يلا امشي، ولو تخلفت أنا وأنا في عافية سأضيع. هنا لو انطلقت معهم لا شيء علي، لقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمانية، بعضهم يظل في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، والسنة إن بعد ما تصلي الفجر مباشرة تمشي، تنطلق من مزدلفة وتقف عند المشعر الحرام وتدعو الله طويلا حتى تسفر الشمس ثم تنطلق من مزدلفة إلى منى. هناك دعاء مخترع يقوله البعض عند المشعر الحرام، يقولك إيه؟ اللهم، الواحد يشوف عجائب، بقولك تلاقي واحد واعظ وقوله وقوله وقوله وراي، أنا هقوله وقوله وراي، بيقوله إيه؟ اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. هذه بدعة، ده اختراع. فلهذا الدعاء ملآن بالألفاظ الشركية، لأن فيه توسل بالشهر والبيت والجبل والركن والمقام، وهذا توسل ممنوع. نحن لا نتوسل إلى الله إلا بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بدعاء الصالحين من الأحياء أو بطاعة أخلصنا فيها لله، وهذا يحتاج إلى تفصيل. أخطاؤهم عند رمي الجمرات يوم العيد وفي منى. أولا اعتقاد البعض أن الرمي لا يصح إلا إذا كانت الحصيات من مزدلفة. يقول لك لازم الحصى يكون من مزدلفة، وده خطأ. الصواب أن تجمع الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو غيرها. اثنين الرمي بلا ترتيب، يوم 11 يوم 12 تلاقي واحد طلعت في دماغه يرمي جمرة العقبة الأول بعدين الوسطى وبعدين الصغرى، غلط. اللي يعمل كده يعيد من تاني، لازم بالترتيب الصغرى الوسطى الكبرى، ده في أيام التشريق. اثنين أو ثلاثة بعضهم يرمي بحجارة وحصى كبير ونعال أحيانا، وهذا حرام. لو واحد بيرمي بحجر ظنا منه أن الشيطان قاعد جوه، يا أخوانا السنة أن الجمرات تبقى في حجم الحمصة أو حبة الفول، خزف صغير، حصى صغير يدوب بالكثير قوي قوي تبقى قد عقلة الأصبع بالكثير. الناس ماسكة حجارة، زلط، واحد بيرمي بالجزمة، ايه الكلام ده؟ أربعة غسل الحصى، بعضهم بيغسل الحصى، هذه بدعة. خمسة السب والشتم عند الرمي، والله بيحصل واحد بيرمي الحصى يا إبليس يا ابن ستين ويزو رمي الحصى، فاكر إبليس قاعد له جوه، أنت اللي خليت أبويا يموت وهو غضبان علي، خد أنت اللي أنت يا عم الحاج، هو إبليس قاعد لك جوه، ده شاقص. احنا بس بنخلي الذكرى انتصر فيها الانسان بطاعة الرحمن على الشيطان، ثم هذا واجب من واجبات الحج، ما فيش شتيمة ولا سبعة، حج وبتشتم وتسب. طيب ستة من اخطائهم، البعض يعتقد ان الحصى اذا لم يصب الشاخص فلا يجزئ، ولك لازم يجي في العمود، لو ما جاش ما ينفعش، لا ينفع، جي في العمود وقع في الحوض ينفع ان شاء الله. ثمانية البعض يحرم الرمي بالحصى الذي رمى به غيره. تيجي انت مثلا عندي رمي الجمرات، تروح لقيت كم حصواية من الارض، يقولك ما ينفعش ما ينفعش حرام. لا مش حرام يا سيدي، ينفع ينفع ان شاء الله ولا بأس بذلك. تسعة توكيل البعض من يرمي عنه الجمرات مع القدرة على الرمي. واحد صح بس فلان بيه، قل له خد انت ارمي عني، ما ينفعش، عندك قدرة راجل أو امرأة كرمين، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا لكل الحجاج اللي يقدر يعمل، وأتموا الحج والعمرة لله. أما التوكيل للضعيف وللطفل وللمريض فلا بأس فيه إن شاء الله. عشرة بعضهم يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، رمي الجمرة الكبرى يوم العيد يوم النحر ممتد من الفجر، بيبدأ من الفجر، من فجر يوم النحر، وبعض أهل العلم قال بل من منتصف ليلة النحر معاك لحد فجر اليوم الثاني. إنما رمي الجمرات في أيام التشريق يعني يوم 11 ويوم 12 يبدأ بعد الزوال، بعد الزوال، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين قد قال بجواز الرمي على مدار 24 ساعة، والحقيقة هذا خلاف السنة، والسنة أن يرمي في أيام التشريق بعد الظهر ووقته معه ممتد إلى الفجر. رمي جميع الحصى دفعة واحدة، ولك لسه يرمي واحدة واحدة، سبعة مرة واحدة تتحسب واحدة، هذا خطأ. ثم ترك المبيت في منى في أيام التشريق، وهذا خطأ. تلاقي واحد يجي يرمي بالنهار ويروح طول الليل والنهار يبيت في الفندق، ويجي الثاني يوم الصبح يرمي ويروح، خطأ. المبيت بمنى واجب، ومن تركه لغير عذر فعليه دم. عذر زي ايه؟ واحد شغال في خدمة الحجاج، سواء دكتور في خدمة الحجاج، زمان النبي اذن للرعاة واذن للسقاة الا يبيتوا في منى لان عندهم عذر. طيب المبيت في منى يتحقق بايه؟ بانك تكون فيها في الليل ولو قدر يعني ساعة قبل الفجر، لازم الليل يدخل عليك تدرك شيء من الليل في منى قبل أذان الفجر، ولك بالنهار أن تذهب إلى مكة إن شاء الله تعالى. أخيرا أخطاؤهم في الهدي وفي طواف الوداع، الذبح خارج الحرم ما ينفعش، واحد بيذبح في عرفة ما ينفعش، لازم الذبح يكون داخل الحرم يعني حدود مكة، حدود الحرم المكي. اثنين بعضهم يذبح قبل يوم النحر، يذبح يوم عرفة ما ينفعش، قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني بعد دخول وقت صلاة العيد ومعك لأيام التشريق يعني أيام العيد الأربعة بيوم النحر. ثلاثة الهدي بالمعيد العوراء العرجاء النقاء، ما ينفعش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أربعة العدول، ودي مهمة قوي، العدول عن الهدي الواجب إلى الصيام مع القدرة على شراء الهدي. يقول لي يا شيخ هو اللي ما يتبحش يبقى عليه إيه؟ أقول له عليه إنه يصوم عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة لما يرجع. يقول له طيب هصوم، أقول له معاك فلوس؟ يقول له بس هشتري بقى البطاطين وللحفة والعبيتين وللحجة والبنطلون والقميص للعيال. ما ينفعش، عندك قدرة على الهدي الواجب لا يجوز أن تعدل عنه إلى الصيام. أخيرا الشراء والبيع لغير الطعام والدواء بعد طواف الوداع، آخر عمل لك في مكة طواف الوداع. طب ممكن أشتري دواء؟ أشتري أكل؟ لا بأس. أخيرا بعضهم يخرج أيضا من الكعبة على ظهره، مصطلح كده يعني بظهره، ظنا منه أن هذا فيه تعظيم للكعبة. برضو يا أخوانا هذا من أخطاء الحجاج والعمار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وأن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. الأسئلة إن شاء الله أجيب عنها في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة إن شاء الله هنبتدي نتكلم فيها عن أخطاء النساء، أخطاء النساء، وهي حلقات طويلة. أسأل الله أن ينفعنا بها، ونتكلم في قضية مهمة جدا تهم كل امرأة. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.